بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق من الله في شرح رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثلاثاء الموافق العاشر من شهر صفر لعام 36 و400 وألف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق ذكر المسائل الأربع التي يجب تعلمها، قال: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، هذه هي المسألة الأولى من المسائل التي أشار إليها المصنف رحمه الله في قوله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، ثم شرع رحمه الله في بيان هذه المسائل الأربع، قال: الأولى العلم، ثم فسر العلم وبينه وبين متعلقه، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام بالأدلة. قبل التعليق على كلام المصنف هنا، لا بد لنا من وقفة عند باب من أبواب العلم، وهو ما يعرف بالتعريف والحد. التعريف والحد، كما أن لهذه الحقائق المعلومة في الدنيا حقائق وحدود، ومنه حدود الأرض، فالأراضي إذا أراد من يبين حقائقها وملكيتها يبين حدودها، كما جرى على هذا العمل عند القضاء في تدوين الأملاك بذكر حدود الأرض. كذلك في اللغة وفي المصطلحات الشرعية لها حدود. هذه المصطلحات الشرعية وهذه الألفاظ الشرعية إذا لم تضبط حدودها فإنه لا يحصل المقصود بذكرها. فلا بد لطالب العلم من معرفة حدود الألفاظ. وسمي التعريف حدا لأنه يحد المعنى، كما أن الحدود تحد الأرض، لأن هذه اللغة، اللغة العربية وسائر اللغات، وضعت لمعاني. ولهذا تلاحظون أن العلماء يقولون معنى هذه اللفظة من حيث الوضع كذا، يقصدون بالوضع الوضع اللغوي، لأن العرب وضعوا ألفاظا لمعاني، فهذا المعنى وضع هذا اللفظ ليبين حقيقة هذا المعنى. فإذا أردنا أن نبين هذه الألفاظ فإن بيان هذه الألفاظ يسمى تعريف ويسمى حد، يسمى تعريف ويسمى حد. مثل العلم، العلم لفظ وضع لمعنى، وهو أيضا من المصطلحات الشرعية، فلا بد أن يعرف معنى العلم، ولا بد أن يعرف حد العلم. ولهذا جرى العلماء على بيان حدود هذه الألفاظ وحدود هذه المعاني، كما حصل هنا من الشيخ رحمه الله لما بين العلم قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام بالأدلة. فهذا تعريف وحد لهذا المصطلح الذي ذكره. التعريف والحد للعلماء طرق في بيان التعريفات، فإما أن يبين معناه وهو ما يعرف بالمعنى المطابق، مثل نأخذ يعني مثالا بالعلم الذي هو مقصودنا الآن، فعرفوا العلم بأنه إدراك الشيء إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا جازما. فإدراك الشيء المقصود إدراكه في العقل والفهم إدراكا جازما، يخرج الظن والشك، فإن الظن والشك ليس بعلم. فمن أدرك شيئا إدراكا جازما يقال أنه علمه وعرفه. فهذا نوع من أنواع التعريفات، وهو أن يعرف اللفظ تعريفا مطابقا لمعناه وهو ما يعرف بالحد. الطريقة الثانية للتعريف هو أن يعرف الشيء بضده، فيقال العلم ضد الجهل، العلم ضد الجهل، وهذا كما يقولون وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. فإذا بينت الضد عرفت هذه الحقيقة ببيان ضدها. فإذا قلت العلم، العلم ضد الجهل، عرفنا حقيقة العلم وأنه ليس بجهل وأنه مضاد له. ومن طرق العلماء في التعريف أن يعرف الشيء ببعض أجزائه، أن يعرف الشيء ببعض أجزائه. مثال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما عرف الإسلام عرفه بالأركان الخمسة، وعرف الإيمان بالأركان الستة. وهل الإسلام لا يخرج عن هذه الأركان؟ الإسلام أشمل من أركان الإسلام، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بأعظم أركانه، وكأنه قال الإسلام هي هذه الأركان وتوابعها، والإيمان هو هذه الأركان وتوابعها. فهذا تعريف للشيء ببعض أجزائه، تعريف للشيء ببعض أجزائه. وأحيانا يعرف الشيء باعتبار الدليل الدال عليه، مثال ذلك العلم. العلم يعرفه العلماء يقولون العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ذو العرفان. فهذا تعريف للعلم بماذا؟ تعريف للعلم بالطرق الموصلة إليه وبالأدلة المحصلة لهذا العلم. نعود بعد ذلك لتعريف الشيخ هنا لما قال العلم هو معرفة الله. هنا الشيخ رحمه الله جمع لنا في هذا التعريف بين ذكر الحد وذكر المتعلق. ذكر الحد هو المعرفة، فلو قال العلم هو المعرفة لصح التعريف، لأن العلم يعرف عند بعض العلماء بالمعرفة، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في العلم والمعرفة هل هما بمعنى واحد، هذا قول لبعض أهل العلم، وهذا ظاهر صنيع المصنف هنا، وهو الذي عليه عامة أهل العلم أنهم يعرفون العلم بالمعرفة ولا يفرقون بينهما. من بعض المحققين في اللغة من يفرق فيقول العلم يفارق المعرفة في بعض الأمور، من ذلك في التعدي، فالعلم يتعدى إلى مفعولين، والمعرفة تتعدى إلى مفعول، مثل قول الله عز وجل: فعرفهم وهم له منكرون. عرفهم هنا المعرفة تعدت إلى فعل واحد وهو الضمير. وأما العلم ففي قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، فهنا العلم تعدى إلى مفعولين، المفعول الأول الضمير في علمتموهن، والثاني مؤمنات. مثال هذا من كلام الناس: تقول عرفت زيدا، عرفت زيدا، هنا المعرفة تعدت إلى مفعول واحد وهو زيد. وأما العلم تقول عرفت زيدا رجل، العلم تقول علمت زيدا رجلا صالحا، علمت زيدا رجلا صالحا. هذا من حيث التعدي. من حيث المعنى قال بعض المحققين: المعرفة تتعلق بالذات، والعلم يتعلق بالصفات والأحوال. وضربوا لهذا مثالا، قالوا في قول الرجل: عرف زيد أباه، عرف زيد أباه، وعلم زيد أباه رجلا صالحا. فقالوا إن معرفة الصفات والأحوال تتعلق بالعلم، فلا يقال علم أبا عرف أباه رجلا صالحا، لأن المعرفة تتعلق بذاته. يقال زيد عرف أباه لمن انقطع عن أبيه مثلا وهو صغير فعرفه بعد زمن، فيقال عرف زيد أباه. وإذا قيل العلم يقول علم زيد أباه صالحا. هذا قول. القول الآخر: قيل إن المعرفة تكون بعد غياب العلم ثم حضوره، فيقال لمن فقد شيئا من العلم ثم عرفه يقال عرفه، وما يقال علمه. واحتجوا لهذا بقول الله عز وجل في قصة يوسف: فعرفهم وهم له منكرون. عرف يوسف إخوته، وهذه معرفة بعد علم، ويعلم إخوته، لكنه عرفهم بعد انقطاع، كما نقول في الابن إذا فارق أباه وهو صغير فإذا عرفه بعد ذلك يقال عرفه. وأما العلم فإنه لا يقال إلا في العلم المبتدأ الذي لم يسبق للعالم به سابق معرفة، يقال علم هذه المسألة. من الأقوال في التفريق بين العلم والمعرفة: قيل إن المعرفة تكون مفصلة والعلم مجملة. ولعل من الشواهد لهذا أن بعض المترجمين يترجم لبعض العلماء ويطلق عليه أنه عارف، يقال هذا عارف بالله، ويطلق على بقية العلماء بالعالم والعلماء، فيجعلون العارف في منزلة فوق العالم، وكأن العارف هو الذي علم علما مفصلا، كما يقال هذا عارف بالله، أي أنه علم الله عز وجل وعلم أسماءه وصفاته. قالوا: والعلم هو علم مجمل. وعلى هذا القول فإن المعرفة تكون أبلغ من العلم. هذه أقوال لبعض المحققين في التفريق بين العلم والمعرفة، ولكن كما ذكرت فأكثر العلماء يطلق المعرفة على العلم، وهذا هو صنيع المصنف هنا. قال: العلم هو معرفة الله. فهنا يلاحظ أن المصنف جمع لنا في تعريف العلم بين الحد والمتعلق، فالحد في قوله هو معرفة الله، فسر العلم بالمعرفة. المتعلق وهو ما يتعلق به العلم وهو الشيء المعلوم، أيضا ذكره مع هذا التعريف، قال: معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. فكأنه قال العلم هو المعرفة، وهذه المعرفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فجمع لنا في هذا التعريف بين الحد وهو تفسيره للعلم بالمعرفة، وبين ذكر متعلق العلم وهو العلم بالله والعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم والعلم بدين الإسلام. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف هنا هو تعريف خاص للعلم وليس هو تعريف عام، لأن العلم كما سبق أن ذكرنا يتعلق بإدراك كل معلوم، لكن هنا يريد العلم الشرعي الذي جاء مدحه في النصوص وأثنى الله عز وجل على أصحابه، وهو العلم الذي يتعين على المسلم أن يعلمه خلافا لبقية العلوم. هذا هو العلم الشرعي، يقوم على هذه الأصول الثلاثة، وهي العلم بالله والعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم والعلم بدين الإسلام. ومن أهل العلم من يجمل في هذا التفصيل فيقول العلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم بالله وإلى علم بشرعه، علم بالله وعلم بشرعه. وإذا قيل العلم هو علم بالله وعلم برسول الله عليه الصلاة والسلام وعلم بالإسلام، فهذا تفصيل لما أجمل في القسمين، لأن إذا قلنا العلم بالله والعلم بدين الله هذا التفصيل زاد فيه العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة لنا في العلم بالله عز وجل. وبهذه المناسبة فإن الله عز وجل لم يجعل بيننا وبينه وسائط في العبادة، وإنما الوسائط هم في الرسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة بيننا وبين ربنا، به عرفنا شرعنا وبه عرفنا ما أوجب الله علينا. وأما إذا عبدنا الله فليس بيننا وبين الله وسائط، نعبد الله مباشرة، ندعو الله ونتوجه إليه بالدعاء والطلب، ولم نؤمر بأن نقصد أحدا من الخلق ليبلغ عنا عبادتنا، لأن الله عز وجل رقيب شهيد، فهو مطلع على حالنا ويعلم سائر أحوالنا وأمورنا. وأما تبليغ الرسالة فإن الله عز وجل لم يخاطب بهذه الرسالة كل أحد، وإنما اصطفى لرسالته رسولا من الملائكة وهو جبريل، ورسلا من الإنس يبلغون عن جبريل عن رب العالمين. فهؤلاء الرسل هم وسائط بين الله وبين خلقه في التبليغ، ولم يجعل الله عز وجل بيننا وبينه وسائط في العبادة بحيث يتوجه الناس بعبادتهم لمخلوق فيبلغ، بل يتوجهون بعبادتهم لله تبارك وتعالى. إذن هذا هو متعلق العلم، وهو العلم بالله والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم بدين الإسلام بالأدلة. الأصل الأول هو العلم بالله، وفسره المصنف في قوله وهو معرفة الله، وذكرنا هنا أن المصنف يطلق العلم، يطلق المعرفة على العلم، فسواء قلنا العلم بالله أو معرفة الله فهي بمعنى واحد عند المصنف وعند عامة أهل العلم الذين لا يفرقون بين العلم والمعرفة، ويقولون أن العلم يفسر بالمعرفة. فهذا هو الأصل الأول، هو معرفة الله، وهذا هو الأصل الأصيل لكل علم، وهو المصدر الأول الذي يطلب علمه، وهو العلم بالله تبارك وتعالى. والعلم بالله تبارك وتعالى يتفرع عنه معرفة وجوده سبحانه وتعالى، وأنه موجود، وأن وجوده أزلي لم يسبق بشيء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فمن الإيمان ومن المعرفة بالله المعرفة والعلم بوجوده سبحانه وتعالى، وهذه المعرفة معرفة فطرية ويعرفها الناس بعقولهم، فإن الناس جبلوا على الإقرار بالخالق وأن هذا الكون على إتقانه لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه، كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا يمكن لإنسان أن يقول أنه خلق من غير شيء، ولا يمكن أن يقول أنه خلق نفسه وأوجد نفسه. فهذه المعرفة معرفة يعني تدل عليها العقول والفطر السليمة، وهو وجود الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي يتعلق بالعلم بالله تبارك وتعالى هو العلم بربوبيته، العلم بربوبيته وأنه هو الرب الخالق، وهذا يتضمن الإقرار لله تبارك وتعالى بسائر أفعاله التي هي مقتضى ربوبيته في تدبير شؤون خلقه من الخلق والإيجاد والرزق والإمداد وتصريف شؤون الخلق على بناء على حكمته سبحانه وتعالى. وهذا ما يعرف بتوحيد الربوبية، بتوحيد الربوبية. ثم مما يدخل في معرفة الله وفي العلم به معرفة الأسماء والصفات، معرفة الأسماء والصفات، وهذه المعرفة هي معرفة مفصلة وهي أكثر تفصيلا من المعرفة الأولى، لأن المعرفة الأولى معرفة العبد بأفعال، معرفة الله عز وجل بأفعاله، وهذه المعرفة فيها زيادة علم وهو معرفة تفاصيل الأسماء والصفات التي يعلم بها المؤمن ربه تبارك وتعالى. ومن أهل العلم من يقول في هذه المعرفة يرى أنها متفرعة إلى ثلاثة حقائق، وهي معرفة الذات ومعرفة الأسماء ومعرفة الصفات. ومن أهل العلم من يقول الأسماء والصفات لأن الأسماء هي دالة على الذات، وهذه الصفات هي معاني قائمة بذات الله تبارك وتعالى. فهذا مثل ما ذكرنا، العلماء أحيانا يجملون وأحيانا يفصلون، فالإجمال يدخل فيه التفصيل، والتفصيل فيه زيادة معنى للأمر المجمل. فمعرفة ذات الله عز وجل وأن لله تبارك وتعالى ذاتا تليق بجلاله وعظمته، وهذا مما جاء في كلام أهل العلم، فالذات تطلق على الله من باب الخبر كما قال هذا أهل العلم، وذكروا هذا في مصنفاتهم القديمة والجديدة. والأسماء دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأسماء دلت عليها النصوص، ولهذا باب الأسماء باب توقيفي لا مجال للعقل فيه، بخلاف توحيد الربوبية فإنه يعرف بالعقل، يعرف بالعقل. وأما توحيد وأما الأسماء والصفات فبابهما توقيفي، بل قال العلماء حتى الخبر عن الله عز وجل ما يخبر به عن الله ليس توقيفيا، فيقال إن الله إن لله ذاتا، ويخبر عن الله عز وجل بأنه مباين عن خلقه، مباين لخلقه، كل هذا من باب الخبر كما جاء هذا في كلام السلف في كلام العلماء. أما باب الأسماء والصفات هو توقيفي، والأسماء تدل على الذات وتدل على معنى يقوم في الذات، مثل العليم يدل على ذات الله ويدل على معنى يقوم بذات الله وهو العلم، العزيز يدل على ذات الله ويدل على معنى يقوم بذاته وهي صفة العزة. ولهذا قال العلماء إن الأسماء باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة، باعتبار دلالتها على الذات مترادفة. والدليل على هذا قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإن دعوت الله أو دعوت الرحمن أو دعوت السميع البصير العزيز الحكيم إنما تدعو إلها واحدا. فتعدد الأسماء لا تدل على تعدد الذوات كما زعم هذا بعض المنحرفين في هذا الباب، بل إن العرب يعرفون من لغتهم ومن استعمالهم أن الشيء العظيم تتعدد أسماؤه. ولهذا لما كان البحر معظما عندهم تعددت أسماؤه، فهو البحر وهو اليم، ويطلقون عليه أسماء أخرى، وكذلك السيف تعددت أسماؤه. فهناك أشياء كثيرة معروفة عند العرب يسمونها بأسماء متعددة لعظمتها، والله عز وجل هو أعظم من كل شيء، فأسماؤه كثيرة وهي لا تدخل تحت الحصر ولا يعلمها الخلق ولم يحيطوا بها علما، وإنما خاطبهم الله عز وجل بما خاطبهم به في كتابه. فأسماء الله باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، كلها تدل على الرب تبارك وتعالى. وأما باعتبار دلالتها على الصفات فهي متباينة، المعنى الذي يدل عليه العليم غير المعنى الذي يدل عليه السميع، وغير المعنى الذي يدل عليه البصير، وغير المعنى الذي يدل عليه الحكيم. ولهذا نقول أنه في مقام الدعاء إذا دعوت الله عز وجل أن تتخير من الأسماء في مقام الدعاء ما يناسب الحال، فتقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. وفي مقام طلب الانتصار وطلب النصر على الأعداء تقول: يا عزيز انصرنا على أعدائنا، يا قوي. لأن من مقام النصر والتوسل إلى الله عز وجل أن تتوسل إليه بأسمائه التي هي مشتقة من صفات تناسب الحال. ولهذا لو أن رجلا قال في مقام الدعاء: يا عزيز اغفر لي، هذا ما نقول أنه أشرك. يقول: يا عزيز اغفر لي، ما نقول أنه أشرك، لكن نقول أنه خالف أدبا من أدب الدعاء، لأنه لو دعا الله ودعا العزيز والغفور الرحيم هو يدعو ربه تبارك وتعالى. فنفرق بين أن يدعى الله في مقام باسم يقال أنه الأولى أن يدعو الله بغيره في هذا المقام، مثل أن تدعو في مقام المغفرة الله عز وجل بالأسماء التي تقتضي هذا الحال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاستخارة توسل إلى الله بأسماء التي تدل على العلم وتدل على التوفيق: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. لأن العلماء يقولون، وهذا معروف، أن الذي يحول بين الإنسان وبين إدراك الخير هو أحد أمرين: إما جهله بالخير وإما عجزه عنه. فهنا توسل إلى الله بالعلم الذي فيه التوسل إلى الله بعلمه أن يدله على الخير، وتوسل إلى الله بالقدرة التي فيها إعانة على الخير. فهذا من آداب الدعاء. فالمقصود أن العلم بالله عز وجل يتضمن العلم بأسمائه، وكذلك يتضمن العلم بصفاته، وصفات الله عز وجل هي معاني تقوم بذاته. ولهذا نقول إن الصفات كل صفة تدل على معنى يقوم بالذات، والاسم يدل على الذات ويدل على معنى يقوم بها. وصفات الله عز وجل كلها صفات كمال، وكلها صفات مدح وثناء. والصفات باعتبار أنها ثابتة أو منفية هي على قسمين: الصفات الثبوتية وكلها صفات كمال ثابتة لله، والصفات المنفية وهي نفي النقص عن الله تبارك وتعالى، مثل قول الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم وما كان ربك نسيا. وهذه الصفات تسمى صفات سلبية، تدل على نفي النقص عن الله مع إثبات كمال ضده، فنفي السنة والنوم عن الله عز وجل لإثبات كمال حياته، ونفي اللغوب لكمال قدرته، ونفي العجز لكمال قدرته، ونفي النسيان لكمال علمه، ونفي الظلم لكمال عدله، كما قال العلماء. فكل نفي يتضمن إثبات كمال ضد ذلك الشيء المنفي. ثم من المعرفة بالله تبارك وتعالى المعرفة بألوهيته، وأنه هو الإله المستحق لهذه العبادة، وأن تعرف الله عز وجل باستحقاقه لهذه العبادة، وأنه هو المستحق أن يعبد دون غيره من الخلق، وأن من أشرك معه في عبادته فقد خسر خسرانا مبينا، وحاد عن الطريق، وضل عن الهدى، ووقع في الظلم العظيم الذي ليس بعده ظلم، واستحق بذلك أن يكون من المشركين ومن الكافرين الذين فارقوا هذا الدين في أصله. إذن هذه هي المعرفة بالله، معرفة بوجوده، ومعرفة بربوبيته وبذاته وأسمائه وصفاته وبألوهيته. فإذا عرف المسلم ربه تبارك وتعالى في هذه الأنواع وفي هذه الخصال المذكورة يكون قد علم الله عز وجل. لكن كما ذكرنا هذا العلم منه ما يرجع إلى العقل والفطرة، مثل معرفة وجود الله وأنه هو الرب الخالق الموجد وأنه هو المنعم المتفضل، هذا يعرف بالعقل والفطرة مع ما جاء في الأدلة من تقرير هذا الأمر. وأما باب الأسماء والصفات وما شرع لنا من العبادة التي نعبد الله عز وجل بها، فهذا علم مرجعه إلى الشرع، لا يجوز للإنسان أن يحدث شيئا يعني بعقله وبرأيه وبهواه، وإنما يكون متبعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العلم بالله هو العلم العظيم الذي هو أصل العلوم. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن العلم بالله تبارك وتعالى مصدر كل علم صحيح، ثم فصل في هذا قال: لأن العلم بالمعلومات إما علم بما شرع الله وإما علم بما خلق. الآن الناس في اشتغالهم بالعلوم إما أناس يتعلمون علم الشرع وإما يتعلمون علم المخلوقات، وهو ما وجد في هذا الكون من الوجود من معرفة هذه المخلوقات وما جعل الله فيها، يدخل في هذا العلوم الطبيعية مثل معرفة الطب ومعرفة الهندسة ومعرفة التجارة وأسبابها، كل هذا علم بما يكون عليها الناس في شؤون حياتهم. يقول الإمام ابن القيم: والعلم بالله مصدر لكل علم، لأن العلوم إما علم بما شرع وأمر به وإما علم بما خلق وكون، وكلا الأمرين يرجع إلى العلم بالله، لأن العلم بالله هو علم بأمره الشرعي وبأمره الكوني. فإذا عرف أمره الشرعي عرف الدين، وإذا عرف أمره الكوني عرف المخلوقات. ولهذا قديما قبل الإسلام، ولا يزال هذا موجود في بعض الحكماء والعقلاء، يعرفون كثير من الأمور بالسنن الكونية. الله عز وجل له سنن كونية يعني في المخلوقات لا تتغير. مثال ذلك: يعرفون أن الظالم أنه مقسوم، وأن الله لا بد أن يأتي على هذا الظالم وينتقم منه، لأن من سنة الله تبارك وتعالى في هذه المخلوقات أنه قد يمهل للظالم، لكن لا يمكن أن يجعل الغلبة والتمكين له، وإلا لحصل الفساد العريض في هذه الحياة. فما من ظالم إلا وله يوم وله نهاية يرى الناس فيها العبرة. فهذه سنن كونية. مثال السنن الكونية أنه ما بارز الخلق ربهم بالمعاصي والذنوب إلا جعل بأسهم بينهم، وعظمت فيهم الفتن، وعظم فيهم القتل والهرج، وتقاطعوا بعد تواصل وسفكوا دماء بعضهم لأنهم خرجوا عن أمر الله الشرعي. وهكذا هناك سنن كونية، وما أحد بذل شيئا من الخير للناس إلا وقد وجد أثره. ولهذا لما شكى النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة زوجته، وهي المرأة العاقلة وهي المواسية للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، فلما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي في بداية الأمر فشق عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: إني خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتصل الرحم. كيف عرف العرب هذا؟ عرفوا أن من كان بهذه الصفات أن الله لا يخذله وأن الله لا يضيعه، فكيف بعد الإسلام بعد أن استقرت هذه الأمور بالشرع وتقررت القاعدة المعروفة عند أهل العلم: الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه، ومن بغى وظلم فإن الله عز وجل سينتقم منه. فهناك سنن كونية عرفها الناس قبل الشرع ثم جاء الشرع مقرر لها، وهذا مرجعه إلى العلم بأمر الله الكوني، وكذلك الشرع لما جاء مقرر لها فتواطأ العلمان، العلم بالأمر الشرعي والعلم بالأمر الكوني على هذه الحقائق العظيمة. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. سائل أحسن الله إليكم يقول: من قواعد أهل السنة والجماعة أسماء الله وصفاته توقيفية، يقول: لكن نجد قاعدة تشكل علينا وهي إثبات أسماء الله وصفاته بقياس الأولى. نعم، هذا ذكره العلماء، وهذا المثل وهو قياس الأولى ذكر شيخ الإسلام أنهما من الأدلة العقلية التي تثبت بها الصفات، وذكر لهذا طريقين: الطريق الأول قياس الأولى، والطريق الثاني دلالة الأثر على المؤثر. قال: وهما دليلان عقليان جاء القرآن بهما. ثم قال: ودلالة الأثر على المؤثر أقوى من دلالة قياس الأولى. هذا لا يتعارض مع الشرع، فإن كما قرر شيخ الإسلام أن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، ولما أجمعت العقول على حقائق في العقل قال العلماء: كل ما أجمع أهل العقول عليه أنه من صفات الكمال وثبت للمخلوقين فثبوته للخالق من باب أولى بطريقين. يعني لاحظوا الفرق بين قياس الأولى ودلالة الأثر على المؤثر: كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، لكن هنا يفترق الدليل. فقياس الأولى نقول: كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، لأن الخالق أكمل من المخلوق. وفي دلالة الأثر على المؤثر نقول: كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، لأنه هو الذي أوجده في المخلوق. فهذه دلالة الأثر على المؤثر. كيف كان هذا الدليل صحيح؟ لأنه معلوم أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، فإذا أجمع العقلاء على أن العلم صفة كمال ومدح ولا يخالف في هذا عاقل، فإنه لا يمكن بنظر العقول أن يوجد الكمال في المخلوق ولا يوجد في الخالق، من جهتين: من جهة أن الخالق أكمل، ومن جهة أن الخالق هو الذي خلق فينا هذا الكمال، فكيف يكون الخالق فاقد للشيء؟ ولهذا يقول الحكماء: فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فالذي أعطى الكمال هو أولى به، فهذا دليل صحيح لكن بشرط إجماع العقول على ذلك. لكن لما كانت العقول مختلفة في تقدير مقتضى العقل منع العلماء من الاستدلال بالعقل، ليس لأن العقل الصحيح غير دليل، ولكن لأن الناس يتفاوتون في عقولهم. ولهذا قال شيخ الإسلام، قال: فيا ليت شعري بأي شرع نقيس، بأي شيء نقيس الشرع، بعقل الجهمية أو بعقل المعتزلة أو بعقل الأشاعرة. يعني الجهمية مقتضى العقل عندهم نفي الأسماء والصفات، والمعتزلة مقتضى العقل عندهم نفي الصفات وإثبات أسماء مجردة، والأشاعرة يقولون لا، هناك صفات سبع، وهي الصفات السبع المعاني نثبتها، وما عدا ذلك فلا يثبت. إذن هنا هؤلاء العقول اختلفوا، فلا يعرف العقل إلا بوجود النقل. ولهذا تجد العلماء يعرفون، يذكرون الدليل الشرعي ثم يقولون بالدليل العقلي بعد الدليل الشرعي. أما أن يستقل العقل ونحتج به، فإن العقل لا يمكن أن يكون واضحا بينا إلا أن يجمع العقلاء، فإذا أجمع العقلاء على شيء فإنه يحتج به. ولهذا ذكر العلماء في تقسيم إثبات الصفات، كما يعني ذكرنا في كثير من الدروس، أن الصفات تقسم إلى قسمين: شرعية عقلية وخبرية. فالخبرية هي التي لا سبيل لإثباتها إلا بالخبر والشرع، وأما الشرعية العقلية هي التي تعرف بالعقل والشرع، مثل العلم. العلم يدرك كل عاقل أن الخالق لا بد أن يكون عالما، لأنه لا يمكن أن يكون الذي خلق هذا الخلق وهذا الإتقان إلا أن يكون عالما به. مثل الآن لو قيل لك إن صانع السيارة جاهل، صانع السيارة اللي صنعه واخترعه جاهل، هذا تنفيه العقول. كيف يكون هذا المخترع جاهل؟ هذا المخترع الذي نجح في اختراعه لا يمكن أن يكون جاهلا، هو عالم بما صنع. فإذا كان هذا الوجود كله وعلى هذا الإتقان والذي خلقه رب العالمين، فهذا من أعظم الأدلة الدالة على إثبات العلم. كذلك إذا نظرنا إلى ما خلق الله عليه هذا الكون وهذا النظام البديع يدل على الحكمة، وإذا نظرنا إلى ما في هذا الكون من رحمة الله، ترى هذه المخلوقات من الإنس والجن والعوالم التي في البر والبحر في السماء، طيور تحلق بين السماء والأرض، وأسماك يعني تسبح في قاع البحر، وهذه الوحوش الضارية في الصحاري، كلها يرزقها الله، سهل لها رزقها، سهل لها طعامها. فهذا يدل على إحسان الله إلى الخلق. من الذي يشفي من المرض؟ من الذي يعافي من البلاء؟ من الذي هدى هذه المخلوقات إلى مصالحها؟ هذا يدل على الإحسان، ويدل على رحمة الله عز وجل. وهكذا نستطيع أن ندرك بالعقول كثير من المعاني التي هي ثابتة لله عز وجل. لكن لما كانت العقول قاصرة لا تدرك كل شيء، قال العلماء أنه لا يحتج في باب الصفات بالعقل، وإنما الحجة هي النقل، ثم بعد ذلك تأتي الأدلة العقلية مقررة يعني لما دل عليه الشرع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، هل لله تبارك وتعالى يد الشمال؟ جاء في الحديث: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وهذا نص محكم ثابت أن ربنا تبارك وتعالى موصوف بيدين، كما قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وجاء في هذا الحديث وصف يدي ربنا تبارك وتعالى بأنه كلتا يديه يمين. جاء في حديث في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبيده الأخرى، بيده الأخرى، وفي بعض الألفاظ: وبيده الشمال. هذا انفرد به مسلم، هذه اللفظة انفرد بها الإمام مسلم دون الإمام البخاري، فاختلف العلماء في إثباتها، فمن أثبت هذه اللفظة وأنه يثبت رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن نطلق على الله عز وجل الشمال بدلالة هذا النص. بعض العلماء قالوا هذه من تصرف الرواة، ومعلوم أن الأحاديث قد تروى بالمعنى فهي تصرف، ولكنها لم تثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعوا من إطلاق الشمال على الله عز وجل. لكن لو ثبت النص فإنه لا تعارض بين الحديثين، بين أنه موصوف بيد الشمال وبين أنه موصوف بأن كلتا يديه يمين، لأن العرب يطلقون على الكريم الذي يعظم كرمه بأن كلتا يديه يمين، كما قال القائل إن على الأمانة فتى من ثقيف أو من عقيل كلتا اليدين له يمين. فإذا رأوا رجلا كريما قالوا فلان كلتا يديه يمين، يعني من باب الفضل، فالله عز وجل هو أكرم الأكرمين يقال كلتا يديه يمين. إذا ثبتت لفظ الشمال فهي غير معارضة، لكن العبرة بثبوت هذه اللفظة. والأحوط في هذا المقام أنه إن لم تثبت هذه اللفظة يعني بنص قاطع ولم يتفق العلماء على هذا الأمر، فنحن نقول بما ثبت في النصوص الثابتة نقول بيدها الأخرى، ونقول كلتا يديه يمين. ولكن من قال هذا من أهل العلم فإنه لا يشدد عليه لأن له سلف ولفظ الحديث يدل على هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يقال عن الله عز وجل أنه منتقم؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله لا يوصف بأنه منتقم، وإنما كما قال هو عزيز ذو انتقام، فالذي جاء أنه ذو انتقام وأنه صاحب انتقام، ولا يقال أنه المنتقم. وهناك فرق بين اللفظين. وباب الأسماء صفات توقيفي، فهناك أسماء مضافة وهناك أسماء مفردة، والمنتقم لم يرد أن الله منتقم، وإنما أنه عزيز ذو انتقام. فنحن نتمسك باللفظ الشرعي ولا نخرج عن حدود الألفاظ الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. يشكل على بعض طلاب العلم لفظ الذات وإطلاقه على الله عز وجل، يقول هل من توجيه حفظكم الله؟ الذات لم يثبت في النصوص فيما أعلم، وهذا ما ذكره بعض أهل العلم، وإنما ثبت في كلام السلف، ولهذا قال العلماء هو من باب الخبر. من باب الخبر يقال أن الله عز وجل أن لله ذاتا، ولهذا قالوا توحيد الذات والأسماء والصفات، ودائما يقولون أن الأسماء تدل على الذات، تدل على وصف يقوم بالذات، ويعرفون الصفات بأنها معنى يقوم بذات الله. كثير في كلام أهل العلم إطلاق الذات على الله تبارك وتعالى، فنحن تبع لعلمائنا ولأئمتنا، وهذه اللفظة قديمة ثابتة عن السلف، ولهذا نقول أنها من باب الخبر، تطلق على الله تبارك وتعالى من باب الخبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل ماذا يسمون من يعتقدون الخير في العالم العلوي والشر في العالم السفلي؟ أنا ما أعلم طائفة، يعني في حدود علمي والله أعلم، يعني اختصت بهذه المقالة، ولكن الذين دائما يفرقون بين العالم العلوي والسفلي هم الفلاسفة، ولهم أقيسة كثيرة، فقد يكون هذا من مقالاتهم. وإذا قيل العالم العلوي والعالم السفلي فينبغي ترك الإجمال، إذا كان المقصود بالعالم العلوي هو كل ما على هذه الأرض، والله عز وجل هو العلي العظيم، وهو فوق كل شيء وأعلى من كل شيء، والله عز وجل محيط بخلقه ولا يحيطون به. وهناك من سكن السماء وجعلهم الله عز وجل في السماء وهم الملائكة، وهؤلاء معصومون من الذنوب والمعاصي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما أهل الأرض فإن الله عز وجل خلقهم، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن ومنهم المطيع ومنهم المعاصي، فلا ينبغي الإجمال وإطلاق هذه الإطلاقات، وإنما يفصل في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل نطق الشهادتين عند حضرة الموت دليل قاطع على أن ناطقها من أصحاب الجنة مع كونه من تارك الصلاة؟ هنا ينبغي أن تقرر قاعدة هي من أنفع ما يكون لطلاب العلم، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وكررها، أن الوعيد المطلق والوعد المطلق تعتقد، فنعتقد أن كل من قال لا إله إلا الله وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا كما دل على هذا الحديث. وأما الأفراد والمعينون فنقول كل من قام به الفعل نشهد له بمقتضى الوعد أو الوعيد، فهذا لا يقطع به في حق المعينين، وهذا له شواهد كثيرة. معلوم أن المجاهد في أرض المعركة الذي يقاتل الأعداء إنه إذا مات في أرض المعركة فإنه إن شاء الله الشهيد وهو في سبيل الله. رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في أرض المعركة وقال الصحابة ما أبلى أحدنا بلاء فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. فهذا مما يدل على أنه قد يقوم بالرجل في الباطن ما هو خلاف الظاهر، فيكون علم الله عز وجل فيه غير ما ظهر للناس منه. وكذلك جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، كذلك العكس. فالمقصود أن الوعد والوعيد نحن لا نقطع لمعين قام به الوعد نقول هو في الجنة. رجل بنى مسجدا لا نقول هذا الآن له بيت في الجنة، لكن نقول نرجو له الخير. فهذه قاعدة ينبغي التنبه لها، أن الوعد والوعيد لا ينبغي أن ينزل ما جاء في النصوص من الوعد المطلق والوعيد المطلق على المعينين. ومن هنا قال العلماء بأنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، مع أنك ترى الرجل يموت وهو ساجد، فهل تشهد له بأنه في الجنة؟ أنت لا تدري ما الذي في قلبه، ولا يدري الإنسان ما الذي له، فإن الوعد مقابل بالوعيد. ولهذا قال شيخ الإسلام إن هذه الحسنات قد تحبط ببعض السيئات، وبعض السيئات قد تكفر ببعض الحسنات. فهذا الذي بنى مسجدا قد يفعل من الأعمال السيئة ما يحبط عمله، وهذا الذي تراه يأكل الربا قد يفعل من الطاعات ما يكفر الله عز وجل عنه سيئته. ومن هنا فأهل السنة لا ينزلون الوعيد والوعد المطلق على المعينين إلا بشروط. ولهذا اشتهر في الخوارج والمعتزلة وهم الوعيدية في تنزيل الوعيد على المعينين فكفروا، ولكن المشهور الآن عند الناس أن الوعد الآن ينزل على المعينين، والوعد مثل الوعيد، فكما أن لا ننزل الوعيد لا ننزل الوعد. ولا تقل لمن قال لا إله إلا الله ومات عليها تقول أن فلان بن فلان هو في الجنة، لا تدري ما الذي له عند الله. لكن كما قال الإمام الطحاوي نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، نرجو للمحسنين خيرا، ونقول أن من مات على لا إله إلا الله ختم له بخير ويرجى له خير، لكن القطع لمعين بجنة أو نار هذا لا يقطع لأحد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل يوصف الله عز وجل بالمعرفة؟ وهذا آخر يقول إذا كانت الأسماء والصفات توقيفية فاستخراج الصفات من الأسماء هذه قاعدة، كيف تخريجها مع كون الصفات توقيفية؟ أما المعرفة فجاء في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وجاء عن بعض أهل العلم أن المعرفة هي بمعنى العلم، فمن حيث الخبر يخبر عن الله بالمعرفة، وأما من حيث الصفات فباب الصفات توقيفي. فمن يقول بالحديث وهو ما جاء في باب المقابلة تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يقول نطلقه في سياق المقابلة، يقال من تعرف على الله عرفه الله ولا يطلق. وأما من باب الخبر فتطلق المعرفة، يقال الله عارف بحال خلقه يعرف خلقه، هذا من باب الخبر. أما من باب الصفات يحتاج إلى دليل. السؤال الثاني يقول: إذا كانت الأسماء والصفات توقيفية، استخراج الصفات من الأسماء كيف تخريجها مع كون الصفات توقيفية؟ هو ما تستخرج الصفات، لكن نحن نقول الاسم يدل على الذات ويدل على صفة. فلو قال لك الآن أحد السائلين: أريد دليلا على صفة العلم، قل: والله بكل شيء عليم. هنا علم، هنا الذي ثبت هو اسم العليم، لكن العليم يصلح أن تستدل به لصفة العلم، لأن العليم مشتق من صفة العلم. فكل دليل، فكل اسم من أسماء الله يدل على الذات ويدل على الصفة. لكن لو قيل لك: نريد دليلا على إثبات العليم، فلا يحسن أن تقول تقول أن الله عز وجل علم كذا وكذا، فإن هذا فعل أو صفة، ولا يحيطون بعلمه، فهذه صفة. فالصفة ليست دليلا على الاسم، والاسم دليلا على الصفة، والأسماء مشتقة من الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بما يطالب الإنسان العامي والعادي في العقيدة، هل يطالب بمعرفة التوحيد تفصيلا أم إجمالا؟ إذا خوطب الناس في مقام الشرع فيقال: يجب عليكم أن تعرفوا دينكم، وأن تعرفوا كتاب ربكم، وأن تعرفوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذا جاء في مقام الخطاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ما قال هذا للعلماء دون غيرهم، وإنما خاطب به عموم الناس. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا خطاب لعموم الناس، هذا في مقام الخطاب، في مقام التقرير. لكن إذا جاء من المسلمين من يجهل شيئا من الدين لا نشدد عليه، فنقول: من جهل أو خفي عليه شيء أو عجز عن تعلم شيء فإنه معذور، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن عليه أن يجتهد، فالمجتهد والذي بذل السبب ولم يحصل العلم فهو معذور، وأما إذا فرط في تعلم العلم فإنه يلحقه من الإثم بقدر تفريطه في طلب العلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن الخاتم للتسبيح، خاتم التسبيح. نعم. هذا الخاتم له حكم السبحة، بل لربما أنه أشد، ولهذا ما ينبغي التسبيح بهذا الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيده، وكما ذكرت مرارا أن التسبيح باليد لعل من حكمة الله عز وجل أنه مراد، لأن الذي يسبح بيده يضبط العدد، ولو غفل لنسي العدد، فلا يزال الذي يسبح بيده يستحضر. وأما الذي يسبح بالخاتم وبالسبحة فهذه تعينه على الغفلة، فالناس الآن يريدون غفلة مع عبادة، ويقولون: يسهل علينا التسبيح بالسبحة، ونحن نريد أن تكون القلوب والألسنة والجوارح مسبحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما صحة قول القائل على القوس الذي يخرج بعد المطر، قوس قزح أو قوس الله؟ هذا أنكره بعض أهل العلم، وقالوا أن قزح اسم للشيطان، وأن العرب كانوا يطلقون عليه ذلك. ذكر هذا بعض يعني من كتب في المناهي اللفظية، وبعضهم رد هذا فقال: قوس الله. لا نقول قوس قزح ولا قوس الله، وإنما هذا من أثر يعني وجود تيار بارد وتيار حار معروف يعني في كثير من الأحوال، فبإذن الله يكون هذا الأثر. فهذا ليس هناك داعي أن نقول قوس الله ولا نقول قوس قزح ما دام أنه وجد الإشكال، وإنما نقول هذا من أثر المطر ومن أثر وجود يعني هذه التيارات الحارة والباردة. نعم. سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل المسيح الدجال هو ابن صياد؟